شيد جونن هنيني رح قنا انم مثمان الدر من الشيور النام وشيد جونني اني نرح قنام من مثمان الدار من الشيور النهار خماف براها يا جون امين ضراها النار خماف براها يا جون امين ضراها النار اشبيح مرا يسقى يسقى وقول في حمرا يسقى يسقى بورنا وشيد جون الني أني نراح قنا وشيد جون الني أني نراح قنا من مثمان الدهر من شيور من مثمان الدهر من شيور تمرغي مكسي مكسي دي زمان تمرغي مكسي مكسي دي زمان هواري ناسي أواري ناسي وغفر وكشيد جونني أني نرح قنا وكشيد جونني أني نرح قنا من مثمان الدهر من شيور من مثمان الدهر من شيور تمرغي مكسي مكسي تخسي مانا تمرغي هنكسي مكسي تخسي مهانا نهمني دغاير انزروا ينجلونا نهنين دغاير أمزر نجوم أمزر نجوم وشيد جوهني أنيني رحق النار وشيد جوهني أنيني رحق النار ما نموت ما نتبقى